بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصوم. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين آذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. بلال رضي الله عنه كان بيؤذن الأذان الأول للفجر. الأذان الأول للفجر كان قبل دخول وقت الفجر، هنا حتى يستيقظ النائم وينام القائم، وكذلك حتى يتمكن من أراد الصيام أن يتسحر في ذلك الوقت. يبقى هذا الأذان الأول للفجر، يبقى هذا أذان بيعقد قبل دخول الفجر. الأذان أصلا لإعلام الناس وإخبار الناس بدخول وقت الصلاة. أصل الأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، غير أن الفجر له أذان يقدم على وقت الفجر، والمقصود من ذلك الأذان. أراد أن يصوم من غد يبقى يتمكن من طعام السحور، يتقوى بذلك الطعام على أداء هذه الشعيرة. كذلك أيضا حتى ينام القائم، حتى إذا خرج لصلاة الفجر خرج بنشاط، وحتى يستيقظ النائم، فإن كان عليه غسل اغتسل وحتى يتهيأ لصلاة الفجر، أو لو كان قد نام عن الوتر قام في ذلك التوقيت وصلى صلاة أو صلى الوتر عند ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل. يبقى ما زال الليل قائما، يبقى الفجر هو بداية اليوم، بداية بالفجر يبقى ذهب الليل وبدأ اليوم أو بدأ النهار، يبدأ ببزوغ الفجر. ولكن كان بلال رضي الله عنه يؤذن وما زال الليل قائما، يبقى لسه في بقية من الليل، ولذلك قال أن بلال كان يؤذن بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا. يبقى أذان بلال لا يمنعنا من السحور حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى ابن أم مكتوم كان بيؤذن لتوقيت الفجر الصادر، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجل أعمى، يبقى كان يؤذن حتى يقال له أصبحت. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون أصبحت، أي دخل وقت الصبح، فعند ذلك كان يرفع الأذان. قال القاسم رحمه الله: ولم يكن بين آذانهما إلا أن يقع ذا وينزل ذا. يبقى ما بين الأذان الأول والثاني يبقى ليس هناك توقيت طويل، ولكن حتى يتمكن من أراد الصيام أن يطعم طعام السحور، وكذلك بينام القائم لو كان يقيم الليل، قلنا حتى إن خرج بنشاط، وأيضا يستيقظ النائم حتى لو كان عليه غسل اغتسل، وكذلك أيضا لو لم يؤدي صلاة الوتر أدى صلاة الوتر عند ذلك. ثم ذكر الباب التالي، قال باب تعجيل السحور. ويبوب البعض قال باب تأخير السحور، قال باب تعجيل السحور، وقيل باب تأخير السحور. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعجيل السحور. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كنت أتصحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أتصحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعجيل السحور. والبعض قال إن المقصد هو باب تأخير السحور، ولأنه من السنة تأخير السحور إلى قبيل الفجر، تأخير طعام السحور إلى قبيل الفجر. فلكن الإمام البخاري رحمه الله قال باب تعجيل السحور، فوجه العلماء هذا القول، أي أنه إشارة منه أن من خلال الرواية التي ذكرها قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كنت أتصحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قال تعجيل السحور أي أنه كان يأكل على عجلة، قلنا لأن الوقت ضيق ما بين طعام السحور وكذلك صلاة الفجر. فقال تعجيل السحور أي أنه كان يأكل ويخف في ذلك الطعام، قلنا حتى يتمكن من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كنت أتصحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يدرك صلاة الفجر، أن أدرك صلاة الفجر كما ورد في بعض الروايات. قال: ثم تكون سرعتي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب تعجيل السحور أي الإسراع بالأكل، الإسراع بالأكل لأن الوقت ضيق، إنك حال الإنسان كده لو قام قبيل الفجر ولم يبقى على الفجر إلا لحظات ماذا يصنع؟ يبقى بيسارع وبيتعجل في طعام السحور. فلذلك قال تعجيل السحور من هذا الباب. ولكن أصلا أيضا فيها تأخير السحور، لأن جعل السحور في آخر الوقت، في آخر الوقت. يبقى لو كان التوجيه باب تعجيل السحور يبقى مش مقصده هو أن نتعجل السحور في بداية الليل أو في منتصف الليل، لكن مقصده أن الوقت حيضيق ما بين السحور وصلاة الفجر، فعلى ذلك بيأكل وسريعا يسرع في طعام السحور مخافة دخول الفجر، فيبقى ده من باب التعجيل أو تعجيل الطعام. لكن المقصد تأخير السحور يجعل السحور في آخر التوقيت، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال سهل ابن سعد رضي الله عنه: كنت أتصحر في أهلي في بيتي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أدرك صلاة الفجر. ولكن طبعا تكون سرعتي مش مقصده أنه يمشي يعني سريعا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمتثلون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يمشون عليهم السكينة والوقار. يبقى أصل كده لما بيأتي الإنسان للمسجد يأتي عليه السكينة والوقار، وبالتالي لكن مقصده كنت ثم تكون سرعتي أن أدرك، يبقى أي أنه كان بيأكل على عجل حتى يتمكن من الذهاب للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشغله شاغل عن هذا الأمر. ثم ذكر الباب التالي قال باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، قلنا حتى نعلم مسألة تأخير السحور، يبقى تأخير السحور يبقى حتى يكون في آخر الوقت، تعجيل السحور يبقى مقصود به الطعام، مقصود أنه هو يعني لا يمكث طويلا من أجل طعام السحور ولكن يأكل على عجل، قلنا لأن التوقيت بين سحوره وبين الفجر يبقى توقيت ضيق، فبيحاول أنه هو يتناول هذه اللقيمات قبل دخول وقت الفجر، يبقى التعجيل من هذا أو من هذا الباب. لكن أصلا تأخير السحور هو هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن تعجيل الفطور أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تعجيل الفطور وتأخير السحور، تأخير السحور. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، التوقيت اللي بيستغرقه، يبقى ترى الفصل ما بين طعام السحور وصلاة الفجر. قال باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. فذكر رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قال قدر 50 آية، يبقى بتناول طعام السحور وبيبقى فيه فترة بعد طعام السحور إلى صلاة الفجر بتقدر بقراءة 50 آية، تقدر بقراءة 50 آية، يبقى ده دلالة أنهم كانوا يؤخرون السحور إلى آخر الوقت. قلنا السحور فيه بركة، بركة في الطعام وبركة في التوقيت الذي بيستيقظ فيه الإنسان خاصة في آخر الليل. فيقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فسأله السائل قال: قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فين كان التوقيت؟ فقال يعني انتهوا من طعام السحور وكان باقي من الزمن على صلاة الفجر ما يقرب من قراءة 50 آية، ما يقرب من قراءة 50 آية. قال: قدر 50 آية. يبقى يا ترى قراءة القراءة المعتدلة، يبقى قدر قراءة 50 آية من قراءة المعتدلة، فهتقدر بفترة زمنية يقدرون ذلك بهذه الآيات، بهذه الآيات كما بين زيد بن ثابت رضي الله عنه. وبالتالي ده تقدير الوقت بين السحور والصلاة كما قدرها زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه بقراءة 50 آية. يبقى كان السحور في نهاية التوقيت. بيأتي بعد ذلك الباب التالي، باب بركة السحور من غير إيجاب، هل يا ترى طعام السحور ده على الوجوب ولا على الندب والاستحباب؟ الإجماع على أنه على الندب والاستحباب، على الندب والاستحباب. رغم أن الرواية خرجت مخرج الأمر قال تصحروا، يبقى ده فعل أمر أساسا، وفعل الأمر أصلا بيحمل على الوجوب ما لم يكن قرينة صرفة، لكن جاء الإجماع لكي يبين ندبية ذلك الأمر. وكذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنه في مسألة الوصال. قال: بركة السحور من غير إجاب، باب بركة السحور من غير إجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا ولم يذكر السحور. يبقى أدي الدليل اللي هو بيذكره الإمام البخاري رحمه الله على ندبية السحور وأنه ليس على الإجاب، ليس على الإجاب. قلنا لو كان على الإجاب إلا متصحر إنسان الذي أراد الصوم يبقى حيأثم بذلك، ده لو كان على الإجاب، لكن هو على الندب والاستحباب، على الندب والاستحباب. يبقى تصحروا ده فعل أمر، وفعل الأمر بيحمل دايما على الوجوب ما لم يكن قرينة صارفة. فين القرينة الصارفة؟ افتتح بها الإمام البخاري رحمه الله الكلام، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا ولم يذكر السحور، وصلوا يعني يوم وراء يوم دون أن يفصلوا بين هذه الأيام بطعام، فدل أنهم تركوا طعام السحور ولو كان واجبا ما ترك. فدل هذا الأمر كالوصال من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على ندبية السحور، على ندبية السحور. وكذلك قام الإجماع على هذا الأمر. ذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس، يبقى وصل يبقى ايه ما فصلش يعني او ما افسدش هذا الصوم في الليل بطعام، لكن وصل الليل ايه بالنهار. فقال واصل ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس، فشق عليهم فنهاهم، فقالوا انك تواصل، قال لست كياتكم اني اظل اطعم واسقى. يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس. بينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم، أنظار الصحابة رضي الله عنهم لم تنفك عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل. يبقى أذان الصحابة رضي الله عنهم مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأبصار الصحابة مع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقتدون بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، يعني يواصل كده الليل بالنهار، يعني لا يفصل بينهما بطعام، يبقى بيصل اليوم وراء اليوم، يبقى بيصوم كده أيام متتالية دون أن يفصل صوم اليوم الأول أو الثاني، يبقى مثلا صام ثلاث أيام، يبقى ثلاث أيام دي بتواصل، يبقى لم يفصل بينها لا بطعام ولا بشراب، فهذه الوصالة. وبالتالي يبقى الوصال ده هيتطلب ترك السحور، فلو كان واجبا ما ترك، فلما تركوا واصل يبقى دل ذلك على ندبية السحور. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فشق عليهم فنهاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، يعني لا تواصلوا، ولكنهم قالوا إنك تواصل، يعني الصحابة كده مش هين عليهم إن هم ما يفعلوش ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يفعل، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، شق عليهم أن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وصلت الصحابة رضي الله عنهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم مشقة، فقالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، الأمر يختلف، إني أظل أطعم وأسقى، يبقى يقول أظل أطعم وأسقى، فيبقى ده من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم الوصال، لذلك قال لا تواصلوا، فأيكم من أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، قال أيكم من أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. أيضا رواية التالية رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور بركة، تصحروا يبقى ده أمر على الإرشاد والاستحباب، يبقى طعام السحور. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق بين الصيامين والصيام أهل الكتاب هو أكلة السحر ليست عندهم، يعني أكلة السحر ليست عندهم، ولكن هذه في شريعتنا، فيبقى من باب المخالفة لأهل الكتاب يبقى بنطعم طعام السحور، وطعام السحور ده يعني حتى لو كان على جرعة ماء بس بنية السحور بنية التصحر، يبقى السحور ده إما أنه هو في طعام أو شراب، لو أكل إنسان تمر كده في السحور بنية السحور يبقى حقق هذا الأمر، تجرع جرعة ماء بنية السحور يبقى تحقق ذلك الأمر، يبقى ليس بالحتى اللزوم تحقق بطعام، ولكن بأي صورة سواء كان طعاما أو شرابا حتى لو كان شيئا يسيرا، يبقى حتى لو مجرد قلنا تمر كده أو جرعة ماء ولكن انتهى بذلك السحور، ويبقى امتثل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال تصحروا، ففيها الامتثال والاتباع، يبقى حنتبع السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك وقال سحروا وبين فإن في السحور بركة، فإن السحور بركة، يبقى قال فإن في السحور بركة وقال إن السحور بركة، يبقى بركة إما الطعام ذاته يبقى فيه بركة، وإما البركة تكون في الوقت الذي يقوم فيه الإنسان للسحور، هن هذا وقت لم يعتاد الإنسان يقوم فيه، لو قام يبقى عند ذلك حيذكر ربه، حيتوضا، ممكن يصلي، بيستغفر، بيدعو، وده وقت السحر، يبقى على ذلك حنجد حيفعل طاعات يعني ما كان يفعلها قبل ذلك انه كان في نوم، لكن هو قام اساسا للطعام، ولكن يعني حيمنح هذه البركات، يبقى بركه في الوقت، لما قام لعله استغفر، دعا، توضا، فصلى، يبقى كذلك وقت السحر في الاستغفار، وفي كذلك نزول وقت نزول اللهي إلى السماء الدنيا، والله تعالى ينزل السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، فيبقى طعام السحور بيتقوى به الإنسان على الطاعة الصيام، يبقى على الصيام قلنا يعني حتى لا يشتهي الإنسان طعام الشراب يبقى بأكل طعام السحور، يبقى ده بيتقوى به على أداء العبادة، يتقوى به على أداء العبادة. قلنا كذلك في التوقيت ده لما بيقوم الإنسان يبقى يؤدي عبادات ما كان يؤديها قبل ذلك، إيه السبب في أدائها؟ أنه قام من أجل طعام السحور، يبقى لولا طعام السحور ما قام في ذلك التوقيت، يبقى لما قام فعلا طعام السحور يعني في بركة، والبركة أيضا أن طعام السحور أيضا أقام الإنسان في ذلك التوقيت، فنال من البركات والخيرات بسبب قيام الإنسان بهذا الأمر، يبقى دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بتحمل الإنسان خيرات وبركات كثيرة، يعني تنظرش أن دي بس أنا يعني قام الإنسان من نومي لكي يطعم الطعام، ده في بركات، يعني في بركات كثيرة، منها كما بينا بركة هذا الوقت، يعني قلنا الوقت ده ما كانش بيقوم فيه الإنسان لكي يكون مسبحا أو داعيا أو مستغفرا أو ذاكر رب سبحانه وتعالى، لكن السبب في القيام هو من أجل طعام السحور، من أجل طعام السحور. فتسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن السحور بركة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب إذا نوى بالنهار صوما، قال باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء رضي الله عنها، كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. وذكر رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، إذا نوى بالنهار صوما. يبقى طرأ الإنسان كده أن يصوم هذا اليوم، هل يطرى النية لابد من تبيتها بالليل، ولا جاز أن يصوم حتى لو لم كان لا يكن ينتوي صوم ذلك اليوم، ولكن طرأ له في النهار أن يصوم، هل يطرى ينتوي في تلك اللحظة؟ إنما الأعمال بالنيات، يبقى لا يعتد بالعمل إلا إن كان مقرونا بنية. هل يطرى الصيام أصلا هو الامساك عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يبقى من بداية اليوم إلى نهاية اليوم، بداية اليوم بيبدأ من الفجر لغاية نهاية اليوم بينتهي عند الغروب، فده الصوم. يبقى صام اليوم، يبقى أي أنه صام ما طعم ولا شرب ولا وطأ من فجر اليوم إلى الغروب، فهو أساسا يعني لم ينتوى صياما ولكن قام النوم وانتوى. هل يا ترى ممكن ينتوى الصيام الآن؟ يبقى جزء من النهار مضى ولم يكن قد انتوى، هل يا ترى النية عند ذلك تجزئ أم لا؟ فقال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا نوى بالنهار صوما، وذكر كده هذه الأثار. قالت أم الدرداء رضي الله عنها، كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول عندكم طعام؟ يبقى في النهار كده، يعني عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا، يبقى أكمل بقى الصيام، فيش طعام فعلى ذلك ينتوي صيام اليوم. يبقى متى انتوى؟ يبقى انتوى بالنهار، يبقى بعد مضي وقت من النهار وهو لم ينتوي فيه الصيام، لكن انتوى بعد ذلك الصيام يجزي. بالنسبة لصوم النافلة يجزي عند ذلك، هذا كما فعل أبو الدرداء رضي الله عنه، وكما أرد ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أبو طلحة وهريرة بن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. يبدأ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، ولا يفعلون ذلك إلا لما يكون يتعلمون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بالنسبة للنفلة، النفلة مبنية دائما على التسهيل والتيسير، مبنية على التسهيل والتيسير، فلذلك يبقى إن طرأ الإنسان أن يمسك باقي اليوم لأنه لم يطعم شيئا من طلوع الفجر، فإن طرأ له ذلك يستكمل يصوم، ينتوي ثم يصوم، يحتسب له. غير الفريضة، فريضة فيها لابد من تبييت النية، الفريضة لابد فيها من تبييت النية، من لم يبيت الصيام يعني من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. يبقى ده بالنسبة للفريضة أو صوم الواجب. يبقى النية لابد أن تكون سابقة، النية لابد أن تكون سابقة، ويعقد النية بالليل قبل طلوع الفجر، يبقى ينتوي الصوم، ده الصوم الواجب أو يعني إن كان فريضة كصوم رمضان. يبقى لابد من النية، إمساك هيبدأ من يعني من بداية اليوم، بداية الفجر، ولكن تسبقه النية، يبقى انتوى الصوم. ده بالنسبة لي الفريضة. قلنا زي بالضبط كده الزكاة، ما أخرجش مال ثم انتوى أن يكون زكاة، قل لا، الزكاة لابد أنك أنت تنتوي أن يكون المال ستخرجه زكاة عشان يحتسب، لكن بعد ما أخرجه قال انتوي زكاة، نقول لا، إن هي لابد أن تكون سابقة للعمل، سابقة للعمل لما بيكون من باب الفرائض. لكن في السنن يبقى كهذا الحال، يبقى جاز أن هو ينتوي صياما يعني في وضح النهار، رغم أنه لم أمسك يعني بداية اليوم لكن لم يمسك من أجل الصيام، ولكن طرأ له على ذلك. فقلنا النافلة مبناها على التسهيل والتيسير، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، كما قالت أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه عندما كان يقول لهم عندكم طعام، فإن قالوا لا قال فإني صائم يومي هذا، حستكمل اليوم صيام. وكذلك كما ذكر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء، كلام ده قبل أن يفرض صوم رمضان، قبل أن يفرض صوم رمضان. ولما فرض صوم رمضان قال من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر، لكن بعث رجل ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. يبقى الشاهد من كده إن هو أرسل رجل ينادي في الناس يوم عاشوراء، يوم عاشوراء يبقى ده في وضح النهار، من النهار هو يبقى كان جزء من النهار فات، فأرسل من ينادي في الناس من أكل إن من أكل فليتم أو فليصم، يبقى الأكل حرام إنه أكل من نهاره لكن يمسك باقي اليوم، ومن لم يأكل فلا يأكل، يبقى ده حيعد له صياما، وبالتالي من لم يأكل حيمسك باقي اليوم ويعد عند ذلك صياما. فبين أنه النية بالنسبة للنافلة يجوز أن نعقد هذه النية في النهار، أن نعقد هذه النية في النهار. هل يا ترى النية اللي نعقدها في النهار هل يعني اشترط أن تكون قبل الزوال أو من الممكن أن تعقد النية بعد الزوال؟ بالنهار بصفة عامة يعني بالنهار، يبقى ترى له قبيل العصر هذا الأمر لا حرج، لا حرج. البعض قال يبقى هذه النية يبقى حيصير هذا الأمر حتى يعني الزوال، بعد الزوال لا، ولكن هو ما فيش قيود للمسألة، يبقى متى انتوى يبقى أي صام، يبقى انتوى. قلنا على العصر كده يبقى لم يطعم شيئا ولم يشرب من الفجر ولكن لم ينتوى صياما، يبقى على قبيل العصر كده انتوى صياما، يبقى لا حرج، يبقى انتوى في النهار، انتوى في النهار ويستكمل ذلك حتى غروب الشمس. قلنا أن السنن مبناها دايما على التسهيل والتيسير غير الفرائض، يبقى لها قيود كما ذكرنا قبل ذلك بالنسبة للصلاة. يبقى القيام في الفرض ده ركن، القيام في الفرض ركن، لكن بالنسبة للنافلة جواز إنشاء النافلة من جلوس حتى مع تمكن الإنسان من القيام، لكن حيفرق في مسألة الأجر، أجر القائم على النصف من أجر أجر القاعد على النصف من أجر القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب الصائم يصبح جنبا، باب الصائم يصبح جنبا، هل يا ترى الجنابة تؤثر في ذلك الصوم؟ فقال باب الصائم يصبح جنبا. ثم ذكر رواية عن أبي بكر بن عبد الرحمن رحمه الله قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة بيسأل عائشة رضي الله عنها وكذلك يسأل أم سلمة رضي الله عنها عن مسألة أن يصبح الإنسان جنبا هل هذا يؤثر في الصوم أم لا. فقال في رواية عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن رحمه الله أخبر مروان أي مروان بن الحكم أن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أخبرتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن حارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، تقرعن بها أبا هريرة، مروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة أو قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة رضي الله عنه هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة رضي الله عنه إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكر لك. فذكر قول عائشة أم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام بن عبد وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. تكلم على هذه المسألة الصائم يصبح جنبا، هل يا ترى هل هذا قادح في صومه أم لا؟ فذكر أبو بكر ابن عبد الرحمن رحمه الله قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة أم سلمة، دخل حتى يسألان عائشة رضي الله عنها ويسأل أم سلمة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة، هل كان يغتسل قبل الصبح ولا كان يغتسل بعد الصبح؟ فقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حاتم بن الشام أن أبو عبد الرحمن أخبر مروان بن الحكم، مروان ده كان وليا عن المدينة من جهة معاوية، أخبر مروان أن عائشة وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هنا الكلام ده لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان بيفتي أنه من أصبح جنبا فعلى ذلك فقد أفطر، لا يصح منه الصيام. يبقى لو كان ساعة الصوم لكن أصبح جنب واغتسل بعد الصبح يبقى على ذلك قال أنه هو قد أفطر لا يصح. دي كانت الفتوى من أبي هريرة رضي الله عنه، لذلك قال أن أبا عبد الرحمن أخبر مروان بن الحكم أن عائشة أم سلمة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر هو جنب من أهله، أي جنابة حقيقية مش جنابة نتيجة احتلام، ثم يغتسل ويصوم. يبقى لو أصبح الجنب يبقى يعقد الصيام، يبقى عقد الصيام بالليل واغتسل من جنابة بعد الفجر، الصائم يصبح جنبا، يبقى مش هيعقد بعد الغسل هنا الآن هيكون دخل في النهار إلا إن كان صوم نافلة. لكن بالنسبة لصوم الفريضة يبقى لابد قبل طلوع الفجر أن يبيت النية، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، كما قالت حفصة رضي الله عنها فيما تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للنافلة يبقى لو أصبح جنبا وأراد يصوم النافلة الفريضة فعلى فتوى أبي هريرة رضي الله عنه لا يصح ولا يجوز، ولكن كما بينت عائشة رضي الله عنها وكما ذكرت أيضا أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر ويجنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان ابن عبد الحكم عبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، تقرعن بها أبا هريرة، يعني تسمعوا الكلام ده هو. ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر رحمه الله فكره ذلك عبد الرحمن، كره هذا الأمر أنه يعني يتكلم مع أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، اجتمع مع أبي هريرة بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، يعني اجتمع إزاي؟ يبقى أبو هريرة رضي الله عنه له أرض في هذا المكان، فتقابل بقدر الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال ثم قدر لنا أو قدر لنا في رواية، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. يعني ده يعني حسن أدب مع الأفاضل والأكابر يعني. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فذكرنا أن عائشة رضي عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر ويدرك من أهله ثم يغتسل ويصوم، يغتسل ويصوم. فده عكس فتوى التي كان يفتي بها أبو هريرة رضي الله عنه، كان أبو هريرة يقول من أدرك الفجر جنبا فلا يصوم، من أدرك الفجر جنبا فلا يصوم. يبقى ذا كان بيقول كده أبو هريرة رضي الله عنه، فذكر له قول عائشة أم سلمة. فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس، يعني أبو هريرة رضي الله عنه يقول الكلام اللي أنا بقوله ده ليه سند فيه، حدثني بذلك الفضل بن عباس هو أعلم، يعني هو أعلم، فيطار حدثه به. يبقى قال انه حدثه بما يفتي به ابو هريره رضي الله عنه، ولكن طبعا القول ما قالت عائشه وام سلمه، وان ابو هريره رضي الله عنه رجع عن هذه الفتوى، رجع عن هذه الفتوى. وده كان حال الصحابه رضي الله عنهم، يعني كانوا لا يتكلمون الا بما يعلمون، واذا ظهر له يعني خطا هذه الفتوى او خطا هذا القول كان بيرجع عنه مباشره. أبو هريرة رضي الله عنه كان بيفتي من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، وقال الكلام ده كان بينقله عن الفضل بن عباس وأعلم، أي أنه طبعا لا يفتأت على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك ممكن يكون ده القول الأول، زي ما بينا كده يعني في المسألة أنه إذا جاء المغرب ونام الرجل يبقى على ذلك لا يطعم شيئا، لا يطعم شيئا حتى اليوم التالي. وهذه قصة قيس بن صرمة رضي الله عنه وكيف نزلت هذه الآيات، أن الله سبحانه وتعالى وسع علينا في ذلك، وسع علينا في ذلك الليل كله يبقى يطعم ويشرب الإنسان ويجامع، وأن حتى الفجر. لكن كان قبل ذلك، قبل هذا الحكم، يعني الحكم في المسألة أنه متى نام يبقى يمتنع عن الطعام والشراب، ما الليل باقي، لكن متى نام يبقى دخل الليل نام قبل أن يطعم شيئا يبقى على ذلك يبقى لا يطعم شيئا حتى يعني غروب اليوم الثاني. فقال فذكر قول عائشة أم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. والأول أسند يبقى قول عائشة هو الذي يقدم في هذه المسألة. ليه؟ لأن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها يعني اطلع على ما لا يطلع عليه الغير. يعني الأمر ده هيكون الزوجة هتطلع عليه ما لم يطلع عليه الغير. يبقى إيه الحال؟ يبقى قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجوة وجنب من أهله كنوا أجل يعني غير احتلام. ولأن الاحتلام ممتنع في حق الأنبياء لأن ده من تلعب الشيطان والنبي معصوم من ذلك أن يتلعب به الشيطان فيه حتى في نومه. يبقى الجنابة دي يبقى ده من تلعب الشيطان بالإنسان في النوم والنبي معصوم من ذلك الأمر. فكان دايما احتلام الأنبياء احتلام كنتيجة المباشرة لأهله. فقالت وجنب من أهله ليس من احتلام في النوم ثم يغتسل ويصوم. فيبقى ده أمر يعني لا يطلع عليه إلا الزوجات. فقول عائشة رضي الله عنها يقدم في هذه المسألة. قول أم سلمة أيضا أكدت هذا القول يقدم في هذه المسألة لأن ده أمر يطلع عليه الزوجة ولا يطلع عليه الغير. فنقلت ما اطلعت عليه عائشة رضي الله عنها. وبالتالي ما حكم من أصبح جنوبا وهو صائم؟ يبقى صوم صحيح وأن الجنابة غير مؤثرة ويغتسل بعد الفجر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي قال باب المباشرة للصائم المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس رضي الله عنهما مآرب أي حاجات. قال طاووس غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إنشاء النية في باقي النوافل بعد الدخول في النافلة؟ مثال دخلت المسجد وبدأت صلاة تحية المسجد هل يجوز إضافة نية صلاة الاستخارة أثناء؟ لا يجوز. العلماء يقولون إن صلاة الاستخارة لها نية منفصلة. صلاة الاستخارة لها نية منفصلة وأنا بصلي تحية المسجد مثلا كده أنتوي بها الاستخارة. لا الاستخارة لابد أن تكون النية فيها مقدمة. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بأمر فليركع ركعتين غير الفريضة. يبقى بقصده ثم ليقل. في صلاة الاستخارة النية تكون مسبقة للصلاة مقدمة على الصلاة. يبقى أنتويت صلاة الاستخارة أصلي صلاة الاستخارة. لكن شو أنا بصلي هندخل النية فيها؟ لا. وحتى إن قال العلماء أن نية الاستخارة تكون منفصلة عشان الرواية صريحة إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل. يبقى أنا منتوي صلاة الاستخارة من ابتداء الأمر كده من ابتداء الأمر. فيبقى ده بالنسبة للأصل كده أن النية تكون سابقة للعمل. ده الأصل يعني الأصل في المسألة أن النية سابقة للعمل. لكن دي بقى الأمور المستثناة ما نقصش عليها في العبادات ما نقصش عليها. يبقى دي الكلام ده هيقتصر على مسألة الصيام. يبقى صوم النافلة يبقى جاهز أن أنا أبدأ النية يعني في وضح النهار جاهز هذا الأمر الأجمع النية. يبقى لكن أصلا إنما الأعمال بالنيات. فالأعمال مفتقرة للنية والنية لابد أن تكون سابقة العمل. لابد أن تكون سابقة وتستصحب لغاية نهاية العمل. يبقى النية بتكون سابقة العمل وتستصحب النية لغاية نهاية العمل. ده الأصل فيها. لكن في بقى وردت استثناءات زي مسألة الصيام. يبقى النية هل يا ترى طب لما يجي انتوي كده واضح النهار هل هيحتسب له الجزء الذي لم ينتوي فيه ولا هو هيحتسب من أول النية؟ يبقى تخيل كده لو انتوى الصوم بس من صلاة الظهر ما كانش طعم شيء اهو من الفجر انتوى عند صلاة الظهر يبقى هيستكمل لغاية المغرب. هل يا ترى النية دي يبقى على ذلك يبقى اليوم بأكماله قد صام ذلك اليوم يحتسب له أم يحتسب من بداية هذه النية؟ هو رجع أنه هيحتسب له يعني اليوم بأكمله. لكن أنا مقصدي يعني العلماء بيتكلموا في هذه المسألة يبقى انتوا عند ظهر كده يبقى يحتسب له ده الصيام الأجر من هنا ولا من بداية اليوم؟ بداية اليوم لم ينتوي، فعلى ذلك إنما عمل نيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالأمر مرتب على النية، هو لم ينتوي الجزء الأول لكن ينتوي الجزء الثاني والشرع صحح له ذلك الأمر. هل يبقى ترى في الحالة دي يبقى نقول صام اليوم بأكمله بنية ولا من بداية هذه النية؟ فالمهم يعني يبقى النية تكون سابقة العمل، إلا في اللي ورد فيه استثناءات، ورد فيه استثناءات. ده نقوله مثلا إنسان لو صايم أو صايم كده يبقى جاز أنه أن يقطع الصيام، صوم النافلة يعني، صوم النافلة، فجاز، هو أملك لذلك، هو أملك لهذا الأمر، إن شاء استكمل وإن شاء أفطر حتى لو ما كانش فيه دواعي، يعني ما فيش دواعي، لكنه رأى أنه يفطر، يبقى على ذلك لا حرج. الأمر ده يعني ما يكون الإنسان إن شاء استكمل اليوم وإن شاء أفطر، لكن في الصلاة بيصلي صلاة نافلة كده ترى ليه أنه يعني يقطع الصلاة؟ لا يجوز، لا يجوز قطع الصلاة النافلة، النافلة طالما أنشأها يستكمل ذلك الأمر. غير قلنا هذه الصوم هو يبقى تراءى له من غير ما يكون يعني في دواعي للفطر، لكن هو أراد أنه لا يستكمل الصوم فهو أملك لذلك الأمر، أملك لهذا الأمر. في تطوع مثلا من عمرة، يتطوع في العمرة، يبقى على ذلك لو أفسدها وجب عليه قضاء، وجب عليه قضاء، لو أفسد يوم من أيام الصوم النافلة ليس عليه قضاء. فبالتالي كل مسألة لها خواصها أو لها حكمها، كل مسألة حكمها، وإحنا دائما خاصة العبادات دهيت ما فيهاش قياسات. يبقى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده حكم خاص بالصوم، وإحنا على ذلك لا يعني يتعدى إلى غيره. فهل يجوز إضافة نية صلاة الصخرة أثناء صلاة عيد ميلاد؟ لا يجوز ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. يعني ما حكم دفن النساء في مقبرة الرجال وأن امرأة دفنت مع أخوين لا، فهل يجوز دفن الرجال بعد ذلك في هذه المقبرة؟ يعني لو كانت يعني ساعات تبقى المقابر بتبقى ضيق المقابر، يعني عائلة لها مقبرة واحدة، هو الأصل كده الأفضل أن مقبرة للنساء ومقبرة للرجال، مقبرة للنساء ومقبرة للرجال. هي دفنت مع أخوين، ما هو مع رجال برضه، هنقول له أنهم رجال مات بقى خلاص رجال يعني، فهل يجوز دفن الرجال بعد ذلك في هذه المقبرة؟ من باب الجواز هيجوز، لكن هو الأولى أن النساء يكون لها مقبرة والرجال لها مقبرة. امرأة توفيت في حياة والدها ولها ابنا ثم مات الجد، بعد ذلك يجوز ترك إرث الحفيدة، ترث الحفيدة من جدها، كذلك أبوها ليرث اللي هو زوج الابن المتوفى ومعه وصية الواجبة. الوصية الواجبة دي اللي هي يعني في الأحناف يعني كأنه بالضبط كده أوصى، وبيعامل بقى اللي هو توفي ده معاملة إن هو كأنه ابن موجود مع الورثة، لكن ميراثه لا يزيد على الثلث، ميراثه لا يزيد على الثلث. فقالوا اللي هو لو قصر في كتابة الوصية، لكن دي وصية واجبة، كان واجب أن يكتب الوصية، فلما قصر فيها هنعتبر كتب الوصية، فبيعامل هذا الابن الذي مات حال الأب، حال حياة الأب، يبقى أحد الورثة، لكن ميراثه لا يزيد على الثلث، زي الوصية أوصى والوصية طبعا بالثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة توفيت في حياة والدها ولها ابنة ثم مات الجد، بعد ذلك هل يجوز ترك إرث الحفيدة؟ يعني ترك يجوز ترك إرث ولا هي ترث ولا لا؟ ترك إرث ده حاجة يعني هو أوصى لها، يعني هل الجد ده أوصى لبنت بنته بميراث يعني أوصى بشيء من الميراث، ولا هل ترث الحفيدة من جدها؟ يعني لا، هي مش هترث من جديها كده، لا ترث، بس هي المسألة الأول هنشوف يعني هو لما مات الجد ده ترك إيه، يعني ترك إيه، هل لها أخوال ولا لا، لها أخوال أو لها خالات، يبقى المسألة تستكمل كده. وكذلك أبوها ليرث اللي هو زوج الابن المتوفى، لا هو يرث من مين؟ يرث ده يرث لو كانت مراته توفيت وعندها مال هو يرث منها، يرث منها. لكن هي دي الوصية واجبة، بيتكلم على أبناء الابن، الابن الذي مات في حال حياة أبيه، يبقى أولاده دول هيرثوا من جد ولا لا؟ لكن الزوج لا، زوجها زوج البنت دي لا، زوج المرأة اللي توفيت دي وتوفي أبوها بعد كده هو مش حارث إلا كان لها مال، إلا إن كان لها مال، فارث الزوج ده من امرأتي كما بين ربنا سبحانه وتعالى. لكن الحفيدة دي تارث من جدها ولا لا؟ هو يقول لنا بس من الإيه، يجوز إن الجد كده يوصي، يوصي لو أوصى يبقى هو لا وصية الوارث، دي مش من الورثة، دي تعتبر مش من الورثة. وأيضا هنا بنت البنت غير بنت الابن أو ابن الابن، يعني غير ابن الابن أو بنت الابن، لكن بنت البنت دي رحم بعيدة، بتبقى بعيدة يعني. بس هو يذكر لنا كده المسألة كلها إن شاء الله تعالى نجيب عليها، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.